بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة يوسف عليه السلام. قد وصلنا إلى الآية 54 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي، كما مر بنا من قبل في الآيات السابقة أن نبي الله يوسف عليه السلام رفض أن يخرج من السجن حتى يحضر النسوة التي تكلموا في عرضه عليه السلام، وحتى يعترفنا أنه بريء عليه السلام مما نسب إليه، وأحضرت النسوة وأحضرت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، إلى آخر الآيات الكريمة كما مر بنا سابقا. فأظهر الله سبحانه وتعالى براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه. فحينئذ الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي، خاصة أنه قد فسر له الرؤيا التي كان قد رآها سبع بقرات سمان، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إلى آخر ما ورد في الرؤيا التي رآها الملك وفسرها له يوسف عليه السلام. قال فلما كلمه، أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال مدح نفسه عليه السلام، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة، وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين، عليم أي ذو بصر ذو علم وبصر بما يتولى. وقال شيبة بن نعامة حفيظ لما استودعتني، عليم بسن الجدب. طيب، هنا كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، الأصل في الإنسان ألا يزكي نفسه وألا يمدحها، فهذا هو الأصل والأساس، كما قال سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها. فالأصل ألا يمدح الإنسان نفسه وألا يزكي نفسه، لكن هناك استثناء من هذا الأصل، وهو إذا كان الإنسان يعني مؤهلا لعمل يخدم به الإسلام وينفع به المسلمين، والناس يجهلون أمره فأراد أن يذكر أهليته لهذا العمل أو التعليم أو الإمامة أو الإفتاء ونحو ذلك، فإن هذا من المواطن التي يجوز فيها أن يعرف بنفسه إذا كان بين قوم يجهلونه ولا يعرفون أهليته للقيام بهذا العمل، مثل ما وقع من بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذهب إلى الكوفة فقال رضي الله عنه لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه، يعني قال لو أعلم أنه بقي على وجه الأرض أحد أعلم بكتاب الله مني، ويمكن أن في في مكان يعني يمكن أن أسافر إليه بالإبن لرحلت إليه، يعني يريد أن ينبهه إلى علمه بكتاب الله تعالى حتى يأخذوا عنه هذا العلم وينقلوه عنه وحتى يثقوا بتعليمه إياه. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قال لأهل الكوفة، أشار إلى صدره وقال إن هاهنا علما لو أصبت له حملة، يعني ليتني أجد من يحمل عني هذا العلم الذي في صدري أو كذا. فهنا يعني حمل هذا على أنهم رضي الله عنهم بين قوم قد لا يعرفون يعني ما عندهم من العلم ويريدون أن يوصلوا ذلك وحتى يثق الناس في تعليمهم وفيما ينقلونه إليهم ويستفيدوا مما عندهم، فكان هذا جائزا للحاجة. مثل قول نبي الله يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمدح نفسه بما يبين أنه أهل لتولي هذا العمل. كذلك هناك موطن آخر يسمح فيه بتزكية الإنسان نفسه إذا اتهم ظلما بما ليس فيه، فيريد أن يبرئ نفسه فيذكر بعض يعني مناقبه يعني ليبين براءته مما اتهم به ظلما، مثل ما حصل من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، لما أيضا أهل الكوفة يعني كان أميرا على الكوفة وأهل الكوفة دي يعني تكلم ناس منهم وقالوا إنه لا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يعني وذكروا عنه أشياء حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، يعني اشتكوا إلى عمر رضي الله عنه، فسعد رضي الله عنه قال إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد فداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي وكذا، ثم إلى آخر يعني ما ذكره وقال وإني والله لا آل وإني أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أطول وأنقض في الأوليين وأقصر في الأخرين إلى آخر. كذلك عثمان رضي الله عنه لما جاءه الخوارج وحصروا داره رضي الله عنه وأرضاه واتهموه ظلما أيضا بما هو بريء منه، فقام على المنبر واستشهد الصحابة رضي الله عنهم وقال أنشدكم بالله ألستم أفيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته قالوا فشهدوا له رضي الله عنه أليس فيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى بئر رومة فله الجنة، أليس فيكم من سمع فاشتريته وجعلته للمسلمين، أليس فيكم من سمع كذا وكذا، وأخذ يذكر بعض مناقبه رضي الله عنه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويستشهدهم أنهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بهذه المناقب وشهد له بالجنة رضي الله عنه. فهنا يعني حتى يبرئ نفسه مما يعني رموه به ظلما من يعني اتهموا بأنه في مسائل يعني تتعلق بقسمة المال وعدم العدل في قسمة المال وكذا، وهو بريء منه رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي كان من أكثر الناس صدقة وإنفاقا من ماله رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس. كذلك يعني أنه طلب الولاية أو سأل الولاية على هذا العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصلحة للناس. وكذلك هنا من الفوائد يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بقصة يوسف عليه السلام على جواز تولي يعني الوزارة أو المنصب يعني في دولة كافرة، في دولة كافرة، لأن الدولة حينئذ كانت كافرة، وتولى يوسف عليه السلام الوزارة فيها، كان هذا استشهد به شيخ الإسلام رحمه الله جوابا على سؤال من بعض قضاة المسلمين ممن يعملون قضاة عند التتار في البلاد التي استولى عليها التتار، وهم يحكمون بالياسق ولا يحكمون بشرع الله تعالى، وبعثوا يسألون شيخ الإسلام يعني هل يبقون في مناصب القضاء وهم في حدود قضائهم يقضون بشرع الله تعالى على قدر ما يستطيعون، لكن قد يغلبون في بعض المسائل ونحو ذلك. فأفتاهم شيخ الإسلام أن يبقوا فيما هم عليه وأن يجتهدوا في فعل ما يقدرون عليه من إقامة الشرع، وأن الشيء الذي يغلبون عليه ويعجزون عن إقامته فإنهم يكونون معذورين فيه. واستشهد بقصة يوسف عليه السلام حين تولى الوزارة في دولة كافرة، وأنه ربما عجز عن بعض الأمور فكان يحاول يعني من إقامة شرع الله تعالى، فكان يحاول الوصول إليها بالحيلة، يعني يحتال حيلة ويحاول أن يجد طريقة يحكم فيها بشرع الله تعالى، مثل ما سيأتينا إن شاء الله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني حاول أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة ولا يعاقب أخاه بالعقوبة التي هي في دين الملك أي في شريعته، معناه أن شريعته كانت مخالفة لشرع الله تعالى، وأنه يعني تحاشى ذلك بشيء من الحيلة المشروع. وكذلك استشهد شيخ الإسلام رحمه الله بمسألة النجاشي، فقال النجاشي كان ملكا مسلما لكن يعني لم يكن له سلطة كاملة، وكان يعني وكانت حاشيته وبطانته وكبراء دولته كانوا نصارى ولم يكن ممكنا تمكينا كاملا لإقامة شرع الله تعالى كاملا في بلده، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على بقائه في الملك رغم كونه يعني غير قادر على إقامة جميع ما أمر الله تعالى به، ولكنه يتقي الله ما استطاع ويقيم ما قدر عليه، والشيء الذي عجز عنه يكون معفوا عنه. طيب، فهنا يوسف عليه السلام طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض لما في ذلك من المصالح للناس، وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض، قال وهي الأهراء، والأهراء جمع هري وهو بيت كبير ضخم يجمع فيه الطعام، يعني زي مخازن الايه مخازن الحبوب، مخازن الحبوب يعني المستودعات الضخمة التي يجمع فيها الحبوب يعني القمح ونحوه، التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له، أن يكون هو المسؤول عن حفظ الحبوب والغلات وجمع محاصيل الحبوب في مصر فتجمع وتكون تحت إشرافه يتصرف فيه. ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر، هذا من مبهمات القرآن، يعني مكنا يوسف في الأرض، الأرض هنا مبهمة يعني، وتفسيرها أو تعليم هذا المبهم أنها أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، وقال ابن جرير يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار، نصيب والإسار يعني الأسر يعني. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يلاحظ أن الله تعالى وصف يوسف عليه السلام بالإحسان وأنه من المحسنين تقريبا 5 مرات في هذه السورة الكريمة، هذه واحدة منها. يعني لما قال له الذين معه في السجن قالوا إيه إنا نراك من المحسنين، ومر بنا بعض المواضع وسيأتي بقيتها إن شاء الله. فإنهم يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيوسف عليه السلام كان من المحسنين فكافأ الله سبحانه وتعالى، يعني وصف الله تعالى بأنه من المحسنين، ثم ذكر أنه أكرمه وكافأه على إحسانه. قال يخبر تعالى أن ما ادخره لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا. أن ذكر الله تعالى أنه مكنه في الأرض في الدنيا وجعل له سلطانا وتصرفا وملكا، لكن أجر الآخرة أكبر وأعظم، ما له عند الله تعالى في الآخرة أعظم مما كان له في الدنيا. قال كما قال تعالى في حق سليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يعني الله تعالى بعد ما ذكر ما أعطاه لسليمان عليه السلام في الدنيا ثم ذكر أنه له عند الله تعالى في الآخرة ما هو أعظم منه. قال والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر. ملك مصر اسمه الريان بن الوليد ولا يوسف عليه السلام الوزارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يد يوسف عليه السلام. قاله مجاهد. هذا الملك اللي هو الريان بن الوليد كان مشركا، وولى يوسف عليه السلام الوزارة مكان العزيز اللي هو العزيز الذي كان يوسف عليه السلام في بيته، وحدثت له اللي هو زوج زليخة كما سيأتي، يعني قيل اسمها زليخة اللي هي امرأة العزيز والتي حصلت لها قصة مع يوسف عليه السلام. فالملك ولى يوسف عليه السلام مكان العزيز، فالعزيز كان مثل الوزير يعني، والوزير كما مر يعني هو مثل رئيس الوزارة، هو وزير واحد يعني هو ينوب عن الملك في تصريف الأمور. فهناك الملك وتحته وزير يتولى إدارة شؤون الملك، فالوزير هذا كان يسمى العزيز أو يلقب بالعزيز، فكان عزيز مصر الذي كان عنده يوسف عليه السلام من قبل، ثم صار يوسف عليه السلام هو العزيز، والملك هو الريان بن الوليد. وأسلم الملك على يد يوسف عليه السلام قاله مجاهد رحمه. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك قد فعلت. قال الملك قد فعلت، يعني طلبك مجاب، جعلتك على خزائن. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير وعزل إطفير عما كان عليه. يعني إطفير هذا هو العزيز وزوج زليخة. إطفير اللي هو العزيز اللي هو زوج زليخة. فقال فولاه عمل إطفير وعزل إطفير عما كان عليه، فصار يوسف عليه السلام هو العزيز. قال يقول الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال فذكر لي، هذا الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، قال فذكر لي يعني ذكر له مشايخه من التابعين يعني علماء التابعين، ف فقال فذكر لي والله أعلم يعني الشيخ محمد بن إسحاق من أئمة التابعين. فقال فذكر لي والله أعلم أن إطفير هلك في تلك الليالي، يعني لم يمضي وقت يسير على تولي يوسف عليه السلام الوزارة وصار هو عزيز مصر وعزل منها إطفير، ثم لم يلبث أن توفي إطفير في تلك الليالي، وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير. فسبحان الله، فلما مات إطفير فالملك زوجه بامرأته. قال راعيل، هذا يعني قول في اسمها أن اسمها راعيل، والقول المشهور يعني أن اسمها زليخة، يعني هنا في هذه الرواية أن اسمها راعيل، يعني الاختلاف في اسمها، يعني لكن هي نفس المرأة يعني التي روضته عن نفسه، هي نفسه اسم البلع يعني. فتزوج يوسف عليه السلام امرأة إطفير. قال وأنها حين دخلت علي قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين، يعني كانت روضته عن نفسه بالحرف سبحان الله. قال هذا يذكره العلماء يعني في كمثال يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وترك يعني الزنا بها في الحرام وكذا فعوضه الله أن صارت زوجه بالحلال. فقال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ قال فيزعمون أنها قالت أيها الصديق لا تلومني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت. قال فيزعمون أنه وجدها عذراء، يعني سبحان الله يعني ما كان يعني، فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم ابن يوسف وميشا ابن يوسف، ولدت له ابنين يعني. مستعملان في بني إسرائيل يعني في اليهود، أفرائيم وميشا. قال وولد لأفرائيم نون والد يوشع بن نون، سبحان الله. يوشع بن نون هذا اللي هو فتى موسى اللي هو خادم موسى عليه السلام الذي تولى يعني حكم بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وآتاه الله النبوة، يعني هو أحد الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم بالسنة، وحبس الله له الشمس يعني من فتح بيت المقدس كمان. إبراهيم اسم شركة تصنع السرير. سبحان الله. جائزا يعني هنا يقول يوسف عليه السلام تزوج بامرأة العزيز بعد موت العزيز وولدت له أفرائيم وميشا، وأفرائيم ابنه نون، ونون هذا والد يوشع ابن نون الذي هو فتى موسى عليه السلام. قال ورحمة امرأة أيوب عليه السلام، كان رحمة أخت نون، مش كان نعم، كان ولد لإفرائيم نون ورحمة، نون والد يوشع ورحمة امرأة أيوب عليهم السلام جميعا. قال وقال الفضيل بن عياض، لذلك يعني في القرآن الله تعالى يقول من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فلما ذكر الأنبياء تجدون صراط قرابة كثيرة بين أنبياء بني إسرائيل، يعني بعضهم لبعض آباء وإخوة وأزواج وذرية الأنبياء كلهم من الرجال يعني عليه السلام، بس قصدي يعني بعضهم تزوج بنات بعض وبعضهم مثلا من ذرية بعض وهكذا يعني. قال وقال الفضيل بن عياض وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف فقالت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. الله. ثم يقول الله عز وجل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون قال ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة ثم تلتها سنين الجد وعم القحط بلاد مصر بكمالها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده هي فلسطين يعني بداية فلسطين التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده وحينئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم انتهت سنوات الخصب وادخر يوسف عليه السلام يعني ما استطاع ادخاره من الحبوب في تلك المستودعات والخزائن وبدأت سنوات الجد فقال احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة يعني خلال سنوات الخصب كان يجتهد في جمع أكبر كمية يستطيع ادخارها من الحبوب الصحيح وأهراء الأهراء جمع قرين اللي هو مستودع الغلال يعني ده زي سموها صوامع الغلال أو صوامع الغلال أو المستودعات نعم أهراب أهراء بالهمز بالهمز أهراء بالهمز جمع حتى اللي فات لا هي أهراء بالهمز جمع هرين والهري اللي هو صوامع الغلال يعني التي يحفظ فيها القمح طيب فقال وجمعها أحسن جمع فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة فوضع نظاما عليه السلام كل رجل له حمل بعير مرة في السنة يحمله له قمحا ويقتصد فيه يعيش به السنة نعم صحيح كما سأتي قال وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين وكان رحمة من الله على أهل مصر يعني حتى يطبق النظام على نفسه وعلى الملك وعلى الجنود أكلة واحدة في اليوم خلال هذه السنوات السبع حتى تكفيهم الحبوب قال وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال قال بعض المفسرين ذكروا أن كان الناس يفدون عليه من البلاد ومن أنحاء مصر ومن الأقاليم المجاورة يطلبون الحبوب فكان يبيع الحبوب لهم يعني فكان يدفعون أموالا ويعطيهم حمل بعيد مرة في السنة ويأخذ منهم أموال مقابل ذلك في السنة الأولى وفي الثانية بالمتاع في السنة الثانية نفدت الأموال عند الناس اشتروا الأموال التي معهم كلها حبوب والبلاد جد وقحط ليس عندهم أموال فصار يبيعهم بالمتاع كل واحد يجيب معه مقايضة يعني بأغراض عنده ملابس زيادة عنده أساس عنده أدوات كذا في يعطيها ويأخذ بها حبا وفي الثالثة بكذا وفي الرابعة بكذا حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون حتى نفد ما عند الناس فصار بعد ذلك يسترقون يعني يبيع الواحد منهم يعطي أولاده أو باعهم بأنفسهم وأولادهم فيسترقهم مقابل أن يعطيهم حبوبا. قال ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها. وبعدين بعد ذلك يعني زي جمع الناس وقال كل واحد كان دفع شيء رده عليه بعد ما زالت يعني سنوات الجدب وكذا، ورد عليهم أموالهم وأعتق من استرقهم منهم. قال الله أعلم بصحة ذلك وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال أنا هذه في أخبار من إسرائيل الله تعالى أعلم حقيقة. قال والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك، يعني نبي الله يعقوب عليه السلام كان في فلسطين فبعث أولاده، الجد عم أيضا إيه بلاد كنعان عم فلسطين أيضا الجد، فيعقوب عليه السلام بعث أولاده ليوسف عليه السلام عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، يعني بسبب الجد الناس غالوا في الأسعار كما هو ملاحظ، يعني الشيء إذا قل يعني ارتفع ثمنه أضعاف مضاعفة. فلكن وصلت الأخبار يعني إلى يعقوب عليه السلام أن عزيز مصر يبيع الطعام بثمنه، يعني لا يضاعف الأسعار ولا. فأخذوا معهم بضاعة يعتادون بها طعاما، ليس عندهم أموال كافية فأخذوا بضائع يقيضون يعني أمتعتهم ويأخذون بها يأخذون بها حبوب. معنى الميرة؟ نعم الميرة اللي هي طلب الحبوب، يعني يطلب امتارة يعني أخذ حبا، يعني أخذ قمحا أو ونحوه، فبعثهم للميرة يعني لإحضار الحبوب يعني القمح، يطحنونه هو يصنعون منه الخبز وكذا، يعني القمح والشعير وكذا. قال فأخذوا معهم بضاعة يعتادون بها طعاما وركبوا 10 نفر، لأن إخوة يوسف كانوا 11 ويوسف عليه السلام هو 12، فيوسف عليه السلام الآن هو العزيز وأخوه بنيامين حبسه يعقوب عنده، فالذين ذهبوا إلى يوسف كانوا 10 فقط. قال واحتبس يعقوب عليه السلام عنده بنيامين شقيق يوسف عليهما السلام، وكان أحب ولديه إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليه، لما رأهم عرف رأهم للعشرة عرف أنهم إخوته حين نظر إليهم، وهم له منكرون أي لا يعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم، يعني كما مر بنا إخوة يوسف باعوه للسيارة القافلة التي كانت مرة في ذلك المكان ولم يدروا أين يذهبون به، ما كانوا يعرفون هذه السيارة القافلة إلى أين يذهبون، فلا يعلمون أين استقر المقام بيوسف عليه السلام، مر على هذا سنوات طويلة. ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوا، وأما هو فعرفها، يعني ما كان يخطر في بالهم أن هذا العزيز الذي أمامه هو يوسف، حتى لو كان فيه مثلا ملامح شبه أو كذا، لكن الاستبعاد يعني أمر بعيد جدا، فما يخطر في بالهم أنه هذا يمكن أن يكون هو أخوه. قال فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم، أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم، كالمنكر عليهم ما أقدمكم بلادي؟ قالوا أيها العزيز إنا قدمنا للميرة، فأخذ يخاطبهم قال ما أقدمكم بلادي، ماذا حضرتم إلى مصر؟ قالوا إنا قدمنا للميرة، يعني نريد طعام. قال فلعلكم عيون، لعلكم جواسيس، أنت تتجسسون على أخبارنا. قالوا معاذ الله. قال فمن أنتم؟ فمن أين أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم، كنا 12. فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه. قالوا كنا 12 وأخونا الصغير هلك في البرية في البر في الصحراء يعني، وكان أحبنا إلى أبيه. وبقي شقيقه اللي هو بنيامين فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه. قال فأمر بإنزالهم وإكرامهم. قال ولما جهزهم بجهازهم أي وفاهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم، قال ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم. قال أنتم تزعمون أن لكم أخا تركتموه عند أبيكم، فأتوني بأخيكم هذا الذي تركتموه حتى أتأكد من صدقكم. لأنه إيه في الأول اتهمهم أنهم عيون وكذا، فقال حتى أتأكد أنكم صادقون أحضروا أخاكم هذا الذي تركتموه. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين يرغبهم في الرجوع إلي. يعني قال لو رجعتم أنا أعطيكم كيلا وافيا وأحسن إنزالكم وأكرمكم، يعني أحسن ضيافتكم وأكرمكم وأعطيكم كيلا وافيا. قال ثم رهبه، يعني ابتدى بالترغيب، يعني إذا أحضرتم أخاكم وجئتم مرة أخرى سأوفيكم الكيل وأكرمكم وأحسن إليكم. ثم رهبه فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذا لم تحضروا أخاكم لا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرته. يعني هو أعطاهم في هذه السنة الأولى، ثم يحتاجون كل سنة يأتون حتى يأخذوا حمل بعير لكل واحد منهم مرة في السنة، فأعطاهم يعني متاعهم في هذه السنة، لكن قال لهم في السنة القادمة لابد أن تحضروا أخاكم معكم الذي تركتم حتى أتأكد أنكم صدقتم فيما حكيتم لي، إذا لم تحضروا معكم في السنة القادمة لن أعطيكم شيء. وهم فهددهم يعني بهذا. ولا تقربون، ما تجوش، لو مش هتجيبوا معكم ما تيجوا عندي المرأة السنة. وطبعا في مجاعة وجدب، يعني ما في ليس هناك شيء يأكلونه إلا أن يذهبوا ويأخذوا من يوسف. نعم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلنا. وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معه. السدي قال أنه لم يتركهم يرجعون العشرة كلهم، كانوا أبقى منهم يعني أبقى بعضهم كذا رهينة يعني حتى يرجعوا في مرة. قال وفي هذا نظر، لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيرا، وهذا لحرصه على رجوعهم. يعني الإمام الكثير استبعد ما ذكره السدي والله أعلم. قال وقال لفتيته، هكذا يعني في نعم في قراءة أبي عمرو، يعني في قراءة أبي عمرو في النسخة عندي أنها مضبوطة على قراءة أبي عمرو. نعم. وقال لفتيانه حفص وحمزة والكسائي، لفتياني وبقية القراء السبعة لفتيته، أي غلمان اجعلوا بضاعتهم وهي التي قدموا بها ليبتاروا عوضا عنها في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون، لعلهم يرجعون بها. يعني بعد ما أعطاهم كل واحد حمل بعير من القمح والحبوب، هم دفعوا مقابل ذلك متاعا، يعني ربما أحضروا ملابس أو أحضروا آنية أو أحضروا أشياء دفعوها يعني ثمنا لما أخذوه من الحبوب. فبعد أن حمل لهم، يعني أمر الغلمان أن يحملوا لهم الحبوب على إبلهم وعلى كده، ثم أمر غلمانه أن يردوا إليهم الأشياء التي أحضروها ليدفعوها ثمنا، أن يردوها إليهم مرة أخرى يجعلوها في وسط المكان فوضعوها مع الحبوب وأغلقوها جيدا وكذا بحيث لم ينتبهوا يعني إلا بعد ما فتحوا المتاع حتى يخرجوا الحبوب فوجدوا الأشياء اللي كانوا أحضروها ليشتروا بها الحب وجدوها موجودة فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون يعني هم غير منتبهين يعني هم جالسون مثلا في مكان والغلمان يحملون البضاعة على الإبل ويربطونها بالحبال وكذا فمن غير بدون أن يشعروا أخذ الأشياء التي دفعوها ووضعوها مع الحبوب وأغلقوها وربطوها قيل خشي يوسف عليه السلام ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها يعني كل من ضمن الأسباب خشي أنه ما يكون عندهم شيء يشترون به في السنة القادمة فلا يحضرون في السنة القادمة لأنه ليس عندهم شيء في نفس الأشياء اللي أحضروها معهم فردها إليهم حتى إذا ما كانش عندهم غيرها يأتون بها في السنة القادمة ويشترونها وقيل تذمم يعني استنكف واستحيا أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام يعني قال ما يعني هو بيبيع الطعام للناس لكن ما قبل يعني ليس من خلق الكرام يعني أنه يبيع طعام لإخوته يحتاجون إليه وكذا وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا لأنه يعلم ذلك منه فيقول هذا القول الآخر يعني قالوا إنه يعلم أنهم من أمانتهم أنهم إذا وجدوا المتاع الذي أحضروا ليشتروا به أنهم سيحسبون أنه حصل خطأ ما وأن العمال يعني لم ينتبهوا لم يخرجوها من المتاع أو كذا فيحسبون أنها وضعت بالخطأ فسيرجعون حتى يردوها يقولون هذه الأشياء نحن دفعناها لك وردت إلينا بالخطأ فتكون يعني سببا ليرجعوا يعني القصد أنه كان حريصا على رجوعهم فأيضا فعل ما هو سبب لرجوعهم وعودتهم نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا والحمد لله رب العالمين الله يحفظكم شيخنا من الوسط الله ويوسف في الإحسان في آية أخرى الإخلاص لازم بين الإخلاص والإحسان يعني قالوا يعني خلاصة تعريف الإحسان أنه قسمان يعني قسم هو الإحسان في معاملة الله تعالى وهو مراقبة الله تعالى وأداء العبادة على الوجه الأكمل كما في حديث جبريل في تعريف الإحسان قال تعبد الله كأن قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك النوع الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق يعني اللي هو بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الإحسان إلى الناس يعني بنفعهم وجلب الخير إليهم وكفي الأذى عنهم فالإحسان إلى الناس بنفعهم وجلب الخير إليهم وبكف الأذى عنهم فبالنسبة للإخلاص يعني أنه يوسف عليه السلام وصف أيضا بالإخلاص فالإخلاص يعني يدخل في الإحسان من جانب يعني أن الإحسان فيه مراقبة الله تعالى وأنه يعبد الله كأنه يراه فيكون يعني الإخلاص لله تعالى في العبادة هو يدخل في الإحسان بهذا المعنى يعني هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله